لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم قال تعالى لكن الذين اتقوا، هذا الاستدراك من أحسن ما يكون، لما قال فأنت تنقذ من في النار استدرك هذه الحال، حال من لا يدخل النار، فقال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار إلى آخر. لكن هنا لا تعمل لأنها مخففة، ولكن إذا خففت تكون لمجرد العطف فقط ومعناها الاستدراك. فإذن فالذين مبتدأ، خبره جملة لهم غرف، هذا الخبر. نعم، قال لكن الذين اتقوا ربهم بأن أطاعوه، أفادنا المؤلف رحمه الله أو المفسر رحمه الله بأن التقوى هي الطاعة، وهذا أجمع ما قيل في التقوى أنها طاعة الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه. نعم، لأنه أمر ونهى لا للهوى، ولهذا من أطاع الله لمجرد الهوى لا يكون كمن أطاع الله لأن الله أمر أو نهى. كثير من الناس يطيع الله لأن نفسه تهوى ذلك، ولكن الطاعة الحقيقية هي التي يكون الباعث عليها امتثال أمر الله ترك للمنهيات وفعلا للمأمورات. لكن الذين اتقوا ربهم، قال اتقوا ربهم، إشارة إلى أن تقواهم مبنية على أساس، إشارة إلى أن تقواهم لله مبنية على أساس لأنه ربهم. والربوبية هنا تشمل الربوبية القدرية والربوبية الشرعية، لأن الله رب مالك للكون قدرا ومالك للحكم شرعا، فهم يتقون ربهم لأنه الذي خلقهم ورزقهم وأعدهم وأمدهم، يعبدون ربهم لأنه الحاكم فيهم، هو الذي يأمرهم وينهاهم فيقومون بأمره ويدعون نهيهم. لهم غرف من فوقها غرف مبنية، غرف جمع غرفة، والغرفة هي البناء العالي، البناء العالي إذا كان في الأسفل يسمى حجرة، وإذا كان فوق يسمى غرفة، فالبناء العالي يسمى غرفة. هذه الغرف غرف مبنية، يقول من فوقها غرف مبنية، يعني طبقات قصور عالية شامخة مبنية من أي شيء؟ من لبنات من الذهب والفضة، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. هذه الغرف المبنية من الذهب والفضة أيضا ليست على ما نشاهد في الدنيا من اللمعان والحسن الجذاب، بل هي أشد وأعظم، لا يمكن أن نتصور حسن هذه الغرف ولا ما ورد بنائها أبدا. لماذا؟ لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي أي الجنة ليس فيها شيء مما في الدنيا إلا الأسمى فقط، الأسمى، لكن الحقائق تختلف اختلافا عظيما، فيها عنب نخل رمان، لكن ليست كالموجود عندنا في الدنيا، بل هي شيء لا يمكن أن يتصوره الإنسان. هذه الجنة معدة للمتقين الذين اتقوا ربهم، كما قال تعالى: وجنات تجري من تحت النهار أعدت للمتقين، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. العمل يسير والعوض كثير، لكن العمل يسير يا إخواني على من يسره الله عليه، والله ييسره على من صدق النية في التوجه إلى الله ولم يركن إلى الدنيا، لأن الركون إلى الدنيا ولا سيما ممن أعطاه الله العلم ذل وانحطاط. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، والمثل أخص الأمثال، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كذا فاقصص القصص إلى آخره. طيب، إذن نقول هذه الغرف التي أعدها الله للمتقين الذين أخلصوا النية لله رجاء الوصول إلى ثوابه، والذين لا يفعلون طاعة إلا وهم يؤمنون بأن لها ثوابا في هذه الجنة، لأن هذه العقيدة وهذا الشعور يحملك على إحسان العبادة، إذا علمت أنه ما من عبادة تقوم بها إلا من أجل الوصول إلى هذا الثواب سوف تحرص على العمل وتتقن العمل. لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها أي من تحت هذه الغرف العليا وما تحتها. الأنهار جمع نهر أو نهر، لأن نهر أو نهر الحلقية التي ثانيها حرف حلق، نهر بحر يجوز فيها تسكين الحرف الثاني وفتحه، تقول نهر ونهر وبحر وبحر، هنا نقول أنهار جمع نهر، وهي أربعة أنواع بيّنها الله تعالى في سورة القتال، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، اقرأ يا ولد، وأنهار من لبن قبضة، لا لا لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى. نعم، هذه أربعة أنواع فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني غير قابل لأن يكون آسنا، والآسن هو المتغير، وأنتم تعلمون أن الماء إذا بقي في الإناء مدة أو في مقره في البئر مدة فإنه يتغير. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين ولا فيها سكر، وأنهار من عسل مصفى، أنهار ما هي تحلم من الضروع، نعم، ولا تأتي من نحل، أنهار تمشي على الأرض تجري، وقد جاء في الأثر أنها تجري بلا أخدود، تعرفون الأخدود؟ إيش يسمونها؟ أي بلا مجاري، على وجه الأرض، لا تحتاج إلى حفر سواقي ولا إلى جدران تمنع من سيل الماء، بل هي تجري بدون شيء. وورد أيضا أنها تجري باختيار الإنسان، يوجه النهر حيث شاء، يوجهه حيث شاء ويمسكه حيث شاء، لأن الله يقول: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم نعم. نعم صحيح، ورد الحديث. ورد فيه الحديث، لكن قالوا إن من أنهار الجنة يعني أنها تشبه أنهار الجنة بالصفا، وليس معناه أنها نزلت من السماء. نعم تشبيه بليغ. نعم يا عبد الرحمن. إيش؟ ما أدري وش تقول. أي نعم. نعم. ما فهمت. نعم. الربوبية الشرعية هو التصرف في الناس بالشرع. الأمر والنهي. والقدرية معروف. ولهذا مر علينا مثل هذا الحكم كوني، الحكم كوني وشرعي، نفس التصرف بمرتضى ربوبية كوني وشرعي. نعم مثل الإرادة كونية وشرعية. نعم نعم هذا تفسير، يعني اتقوه بالطاعة. نعم بعض الناس عندما يؤدي عبادة من العبادات عندما نعم يأخذها كعادة ليس كأمر أو أمر من الله، أي هل يجر على كل هذا؟ والله على كل حال تبرأ الذمة بذلك، لكنه لم يصل إلى درجة الكمال. ولهذا نحن نقول دائما ينبغي للإنسان عند فعل العبادة أن تكون له نيتان، نيتان، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل هذه كل الناس أظن ينونها، يأتي يصلي الظهر ينوي صلاة إيش الظهر، لكن نية المعمول له أنه يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، هذا كثيرا ما يغفل الإنسان عنه، يصده الشيطان عن ذلك. هنا بعد نية ثالثة نية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، نية المتابعة. فكل هذه المعاني نسأل الله يعفو عنا، هذه تغيب عنا كثيرا، لا نية امتثال الأمر وهي نية المعمول له، ولا نية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا نويت أو إذا شعرت بهذه النية أحببت الله عز وجل وأحببت الرسول، وشعرت بأنك عبد لله متبع لرسول الله، وتجد للعبادة طعما لا تجد إذا أتيت بها على سبيل العادة. ولهذا نقول عادات الموفق عبادات، وعبادات الغافل عادات. نعم نعم. قال الله تعالى وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعد يقول المؤلف منصوب بفعله المقدر، أي وعدوا وعد الله، أو على رأي آخر محتمل التقدير أنجزوا وعد الله، يعني أنجز الله لهم وعده. وعلى هذا فيكون منصوبا بفعل مقدر من غير فعله. أما على رأي المؤلف فهو مصدر محذوف العامل. يقول رحمه الله قال الله تعالى وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال المؤلف المفسر وعده، فأفادنا بأن أل هنا نائبة مناب الضمير، وأن الميعاد بمعنى الوعد. وقول لا يخلف الله الميعاد أي أنه لا يخلف ما وعده بشيء آخر، لأن أخلف تدل على إبدال شيء بشيء، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، بخلاف خلف فإنها تدل على خلف شيء لشيء، فيقال خلفه أي أتى بعده، أخلفه بمعنى جعل له بديلا. ولهذا يقول المصاب اللهم أجرني في مصيبتي لا وأخلف لي، وأخلف لي خيرا منها، يعني أعطني بدلا عنها. وقول لا يخلف الله الميعاد إنما كان كذلك لكمال صدقه وكمال قدرته، لأن إخلاف الميعاد إما أن يكون لكذب الواعد وإما أن يكون لعجزه، والله عز وجل منزه عن هذا وهذا، فهو كامل الصدق كامل القدرة. في هذه الآية: أفمن حق عليه كلمة العذاب إلى آخره، فيها دليل من فوائدها أن من حقت عليه كلمة العذاب فلا هادي له. ويشهد لهذا قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن فوائدها إثبات كلام الله، لأن الذي يقضي بالعذاب هو الله عز وجل لا غيره، فكلمة العذاب صادرة من الله، وفي هذا إثبات الكلام لله عز وجل. والقرآن كل حرف منه فيه إثبات كلام الله. لماذا؟ لا، في كل حرف من القرآن إثبات كلام الله. لأنه كلام الله، لأنه كلام الله، فكل حرف منه فهو كلام الله، إذ أن كلام الله حرف وصوت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينقذ من في النار، وإذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. ومن فوائدها أن من حقت كلمة عليه كلمة العذاب فإنه في النار، لأننا قلنا إن الظاهر هنا نائب مناب المضمر، وأن التقدير أفأنت تنقذه. ومن فوائد هذه الآية بلاغة القرآن وشدة زواجره، حيث يأتي بمثل هذا الأسلوب الشديد الذي يصرم القلب الواعي الحي: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أسلوب شديد جدا، ولا شك أن الأسلوب الشديد في موضعه يعتبر من البلاغة، لأن البلاغة أن يأتي الكلام مطابقا لمقتضى الحال، أي لما تقتضيه الحال من لين وشدة وتطويل وإيجاز. طيب، ومن فوائد هذه الآية إثبات النار، والنار هي الدار الثانية التي يستقر فيها الإنس والجن، وهي دار من اعتدى وكفر، وهي موجودة الآن وستبقى أبد الآبدين. ثم قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم إلى آخره. في هذا بيان علو منزلة المتقين، لأن الاستدراك هنا كأنه انتشال لهم مما سبق ذكره من الوعيد الشديد لهؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب. من فوائدها أن التقوى سبب لدخول الجنة، لقوله: لهم غرف إلى آخره. ومن فوائدها أن تقواهم لله له سبب سابق ولاحق، فالربوبية الخاصة في قوله ربهم اقتضت أن يتقوه، وهم يتقون ربهم الذي سيثيبهم، فالتقوى لها سبب وهو عناية الله عز وجل بهم، هذا لاحق سابق، ولها سبب لاحق وهو ما يرجونه من ثواب الله عز وجل. كل هذا يحمل على التقوى، فهو ربهم حيث وفقهم للتقوى، وربهم حيث أثابهم عليها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن منازل الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعض، يقول لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وهل هذه الغرف تختلف بحسب العامل؟ الجواب نعم، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن جنتين من جنة الخلد من ذهب آنيتهما وما فيهما، وأن جنتين من فضة آنيتهما وما فيهما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام النعيم، حيث كانت هذه الغرف تجري من تحتها الأنهار، وفيها الأشجار، فيها من كل ما يتمناه الإنسان، بل فوق ذلك. من فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، أن هذا النعيم ثابت بوعد الله، لقوله تعالى: وعد الله. ومن فوائدها أثبات أن الله لا يخلف الميعاد لكمال إيش؟ صدقه وقدرته، ففيها إثبات كمال الصدق وإثبات كمال القدرة.